الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله كيف قال إبراهيم ربي الذي إبراهيم لا يوقف بالحركة كما يوقف السكون. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأت بها من المغرب فبئس الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يقول سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة الكريمة في البقرة المدنية من الآن ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ألم ترى ألم يسير إلى بكاء أيها الرسول الكريم يعني ده وقت أن ترى سمن رؤيا بصرية أي تصور مزاج ذهن ألم ترى أي ألم يسير إلى بكاء بهذا الخبر حتى تكون كأنك أبصرته بعينيك. ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه بجيتاو زوريا بجيتاو بتمر بجيتاو مكنيات وان جيتاو بتملكتا كابراهيم قام مبوز الناس التقا يفتروا صليوا يسوا ولي زينة عند الرسامنة يدرسه الدم انقرها اللو ما انه هي نمرود ابن كنعان النمرود ابن كنعان ملك بابل يا بابل يا عراق مري نبا نمرود ابن كنعان البالات بس هنا مطاب الى اول من وضع يعني ايش تاج على رأس زوج بسنك الله فما جمر هذا الرجل وأول من ادعى الألوهيات ألوهيان موقت السنة بالآية وأول من ادعى الألوهية هي ضراق السنجدة فلا ينزلون شيء وطا جالوس يبقصون السار ايه نمروز ايه نماردة ايه كنعانيين كلدانيين ميبالوس سادي آبوج يلي دروم على نوكا إبراهيم كذي كرت يهون يوستدو ورس بورس مزر زراج شيسك أمت أنا قرار أنت الذي حاج إبراهيم حاج يهاج مهاجة مهاججة يتكركر في ربه بقيت الزوريا مدي وفي دليل على أن إبراهيم دعاه إلى ربه قيت هاي الله ناو يميك الكمي رزق لقزو سمي كبا ودزعي قبضها اللو الله عن فراتة قزا بلو دعوة عند هذا الرجل ده قد يستمر إيش قيت أصيبان من عينتنا أنت قيت إبراهيم بلو على قال إبراهيم ربي الذي يحيي يعني إذا هي أو نيا ترجع إنكذب يفلقوا هي أو ترجع يفلقوا الجذع يحيي ويميتنا ونكيد وأنا هو أمر أحيانا نا إيه نا إيه كذا من لا يا غرب بيان وين يا وانسين ما إنزين كذا إيه ما قال لنا هو بس إنك تشرف يعني بل هو لست وسيدو عندون هو لست نسيبه أسكبتو عندون جذرو عندون لك كاو قال أنا أحيي إيه فجعل إطلاقه حياتا وقتله إماتة بمثال ذلك وين جاء إبباله سوقين يا أولا باطل ستنستانه وإلا للشنف بايله للشنف بايله قال أنا أهي وأميت فأخذ رجلين فأدخلهما السجن فقتل أحدهما وأدرك الآخر فجعل ذلك إحياء وإماتة يعارض بها إبراهيم في ربه. طيب ناو بمثالة إبراهيم بذير قال تشنفوا بشهر ما يبان دي وداو دي سايلفا أكلوا لوكو إرف قلن دي كما تورو بلا بلتا ودهو جارين دي قالا در رجل يا كمان تقال موسى في محاورة فرعون عند سلوى قال فرعون رب العالمين قال رب السا قال رب السا رب العالمين قدون قال إبا الأرسلون قال رب ورب آباء الأولين قال إن رسول أقول ورسل يقول ما يشكون قال ابو البشر المنوال ان كنتم تعقلون لذلك اسبق تدرج في المحاورة بكركر اسبق درجة زبوطة قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. طيب جيتان ايضا يا مدرون تقال الله هي وتعالى قال لبان تلقى ما ايضا ايش يقول بل عند قد قال زين نقر مفتي انت جيت على مهونه مع الرغاقة الله طوات طوات بيت طوات طوات كرسن فراوذن ايران امداتا عندنا جيتان هنا ليلا تمساساي تغلابطوس كان غنا ود مسراق ارغا امطا تعالى فاتي بيامنا ما شريكي فاين ادي بيامنا ما فاتي بيامنا ما ادري كرسني را ود مسراق اذا اتنا ولو فرد يا مدار دي بازاي قال يا بسكي اندي انت تي دادرغا فايدلم ولو بي بالوكا اي تاسبو شراسي لما يتشال هي نغير ما يتاسب فلسم كونك يا راكو غاز يا درغا لما عرف كحسابو يوطا بطام يا كبر قداي سلاونا من ما تناكرن بك فبويد الذي كفر تحير ود هيشا دنغدا فززا لانه ايه سؤال مجمد اصنياتين سياقينونا فبهد الذي كفر لم يهتدي لأي جواب ولا لأي محاولة فيما ادعاه والله لا يهدي القوم الظالمين ظالم من سوى دمه الله بكر كرجزه إلى مهجة الاحتجاج جلالين إلى من ذلك إلى مهجة الاحتجاج بكر كرجزه ولك أنا من قد يما شن فيها وذا حق مدرشيا من قد أعمل كتاجه من قد تفاطاتها لهو ليلة كرجزه منه أفوه خلاص الذين هو يقول تاسس كراكم إبراهيم فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون ذلو قال يا صاحب كتا اندال هونج ركام كتا اندال هونج كوكوم كتا اندال هونا لهذو تاسر النزي كالدانيين أوين السابعة لما يبالوت وجاكم ايه قلنا سبحان الله عند ابن ابراهيم فاتك جمرا ايه بحجة اوردو فت اج ادرقو سلال كذا ياو وانن كركر حجة ترسوك اقوم بوالا ارجا قبو تابوتن سببو رزا جزي يا بسال الله اندي تعالو توسنا ايسا تولي تعالو اتو برداو سلا ادرق الله اتو كذا بوالا يا الله اتو قد الرسو بوالا ودليل اقر فسدن وقال اني مهاجر عربي ودشام كإلى كوسا كمتبال كقوفا ودا شام الطيلة بشام أسروت مسجد المسجد الخليل مبالا على الشام كأبان مصروا وآتينا جاء في الدنيا إلى آخر ألم ذا الذي حاج إبراهيم في رد أن أتاه الله المسألة سلا ستاو مالا لكن آتهم كوفر سوى إفر إيه ستا مزوك ذي سووش من عرقات شوال يسق لها شوال ينفعات شوال بكا ستا هل نقر بصيرو سيهم كذي تفطروا ميكوت أطر نقراتوا سماعاتوا مجرموا اللوبة جوسي ريال لي مستوار معنى على البيلة كما قال فرعون باندي أي دربكم فرعون يا ألو أنا ربكم الأعلى كدي ديبوا ألو اللو تبضى أدرو إيه بسر سرنا ويهام بسر سرنا وصابوا سلطان وابطوني مراتوا يفضل جدران سكلان يقتال يقتفال نم نقر لما وكيف من الآن تتعوم إقبالي اللبتون ينسي هاي كده اني ربك جيت هاي مني سلطاني اقول على بذوك ذي لبهم الذي بلو يعني وملك عادل قالوا الذين امام عادل يوم الكيامة كالطاعي قاتلوا الى سر الله ان يعذر قو الذين الى انجلي ايه سلطان يسق الان ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي الملك مصر واجد ما استجري من تحتي أفلا تبصروا أم أنا خير من هذا الذي مهين ولا يكاد يبين استقل السلطان كم قوية دمو استقلالين كم قوية اسكاون درس انجلي هلو نقر ديك أسلع اللينو سلطان يا قوية ومنو ليلة أكتاك عندي كبارك دجال مجمرة ديك كسينوكو من الله نقصنا عندنا نبي نقصنا نلال انظروا سرشو سيعجيو نبينا نلال عونهم دور ابنو كيتانا نلال كاسبك اسمال الله أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب على مطعم إج على فبهت الذي كفر دهش وتهير ولل فزز دنزز والله لا يهدي القوم الظالمين إلى مهجة الاحتجاج إلى إقامة الحجج والإتيان بها الله أعمل كتاب باطل ينصرف نفسه وفي دليل على أن أهل الحق بتلك المرجان تنترسوا الله إذا من كسر أسكونا من قد الله يكفت الله تشوان لما لك مرجان ملا نعم ثم قال جل وعلا أو كالذي مر على قرية وهي خالية على عروشها قال أن لي هذا إلا بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أو كالذي أو لم يصل يعني علمك إلى الذي، كاف صلة للتوكيد، أو كالذي أو لم يصل علمك إلى الذي مر مالة نفا، كاف زائدة زيدات للتوكيد صلة من حيث الإعراب مالة. أو كالذي مر على قرية بونس كما قرية بيت المقدس راجه جلس بالوال وأنه بيت المقدس قرية على اللفوية وهي خاوية على ساقطة على سقوفها بيت سوء اندال ألقو سوء بيوربك بيت اندال سوء سوء بيت ودون الفرقات تسا هدر مسو لا يقامات آراو وغرد الدورة وردو هدر مسو معنا سبحان الله الذي هو هدر بعضه من جربتا هونه فذا كباب سيارة جديد استغرب من حياة هذه القرية ومن حياة أهلها. شي قرية حياته هنا الذي شي قرية من أورو سواج حياته هنا كمالة استغراب أدرقه من هذا. قال أنا يحيي هذه الله بعد موت اتشي انتهى حياة ما أبلغ أي شيء ما يدلمه إنتي أخبار هذا الرقات أبلغون إنتي أنه ما هذا الرقات ليس شكا في القدرة وإنما يعني بكيس يقين ما هذا الرقات من دمالتهم ما أنه قيل بذل تبقى وأنه أزير نبي الآل أزير الذي اتخذته يهود ابنا لله ربوت وأنه أزير وأنه الهين وذا التوراة تفسدون أبنى بالآل تورات حفظون أبري بالال كبني إسرائيل تورات إنجيل إن دنيا قرآن لهم سأي قرام أبري أم قنون أبري أم دان خواص سووش أبري مي حفظون الله لذي أم دمو صدورهم أناجيلهم كتاباتهم دارتات أرقون الله جيس آنون في المشتبلك عرب أجل يرسي دولة قد استغنى القرآن للذكر فالمي مدكير. أو كان لك من رأى قرية وهي قرية بيت المقدس وهي خالية ساكتة على عروشها خاوية بعده هنا مالا ساكت وزكا أعجاب نخل خاوية خواء بعده لما هنا التكامو تعال عروشها جمع عرش وهي السقوف بيتها فدر مصر. قال النبي هذه لما نموتها بلوال فأماته الله الله قد له بزا مكاكا سفر إذا سفر يهدي يا الله أهيا نبرو سنكون وهاون بسو شيلو يهيدا نبر بزي مكاكا إذا قاس يدرس إيه نقر كسة أقاط أمونا إيه نزير كده الله يزاو قدل ميت التارك فأماته من أدان ماتوا أمد رزال التارك كان ذا لموبرك ثم باسو قسد قسد قسد قسد قسد قسد قسد قسد قسد يموت جنة قواتنا قسد قسد قسد مشيتنا. قال كم لبث من عائل عند قيتها قالنا قال لبثت يوما وبعد يوم أنت ماشي جنات طوال قبلوس ماذا كتكتو ترائلة يا يكو يوم ما تو عمت زيرو بلوس أنت كان أنت ماشي يكو يوم زيرو عليك يا انبدي حتى كفار وش يوم الكيامة مدة البعثين تنشنا بلو يا استبال من دالي. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثت بالله قليلا لو أنكم كنتم فاعلمون إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. لبث من عبادهم قال بل لبث مئة عام هربك من عندكن عندكن كما ما دعا ما دعا ما دعا ما سي بازا بسوس ما توسي لساسين دي مالا ما توسي بازا بسوس ما توسي لساسين لزان بزان كده كاننا رجي سنت مالا توسي شي ثلاثة انت اسمع ما اتشو ما توسي بازا بسوس ما توسي لساسين ثلاثة ستوست شي أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك سينو تي دنا برو دمي جيبون سايق ما سايق ما وشرابة تبت لما تسنم لما تغير هل تجمع ما لما تعفن ولما تغير عيشت ولم ينتن هل تجمع ما إيه من دنا مجزانه ما تو أما درس بأي تج أنا مجيب لولا لزوجتي المجيب كقوي يجمع ما تو أما إيه مجزان آية من آيات الله وأما تو أما كقوي سبحان الله أي دركم أي قسم أي جمام أي دفر رسول آية من آيات الله إيش أصور عندكن كوي ثانية درجو عندكن وين عندكن كيمك عندكن يا رب يا رب تواصل كذا كذا نبرك تلو كذا أنا بس كذا كذا مشيت كذين لسه من دنا يا عندكن تواصلنا مشيت أرجونا أو بعد يوم شكل هذه كذا إني أيضا لمن كذي قابل تغناني إيه وده في يوم القيامة يا الله نو أمي هنا إيه بدنيا أنا بدش ألم نبيا يا ما ترشاك يا أيام القيامان قربر قيامة هنا إيه هون بدنيا تكسر الله نبيا ليك أصحاب كافو جوا بس في كم سلاس من أدين سيد وزاد سارا سوس ما تو زكاة نعمل وكذا إذا أسناه لا تسعى أروبينه قال قائل كم لبثتم قال لبثنا من أبو قالوا بل ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم في ورقكم هذه للمدينة من أيضا لم آئي فتنا إلا بتن أصلا إما سأيضا لم إذ بدني هذا يتعمر لما سأيضا يا مقابر فتنا من أم إبار لقد إذا لم إلا إن دليل وشبا وأمسنا قرب رسول الله بقرار هذا موتو موتو قد كتوا أتشوا بس ما كاكل فتنا برباسا من نقر أنه من الباب يا بقرار سيولي هون الشلال السوء يا من لسل ذي الشلام فإن تقدلوا لما سأوقنا إنك يا يدر الشاو نوروار هذا كوني راجل أقوى رهنين يدروا أمة إفتن من خلاف الله إذا وانظر الى همارك كذا رمود احيان تملكت احيان احياته ولا سنكنا انتن وما لا سنكنا واشنو يدون نقول تملك ولنجعلك آيات للناس لتعتبر ولتشكر ولتوان لتدرك ولنجعلك آيات لسواته دمو تعمل عندنا درك كل النقر يالنا ونقر شايف ابو هنا ملكت وين دمو سواج كموت كسكسان لمالك تمرتنا ملكت تهول عندي الله سبحانه وتعالى وانظر الى الإزان اي إزان الهمار اي وضعنا المضاف اليه الى إزان اي إزان الهمار موتون برهيه سبحان الله كيف ننشزها اندين دمنا بقلات عال اندين دمنا ساتقا لا رضا الا ما انشز اللحمة ما الا ما انشز الازمة فقط قال أمعاء كيف ننشزها الله الله الله أنشز ينشز إنشاز عندنا من نعرقلات من نعصاب دقاف ننبتها ثم نكتوها لهم كذا لما تنتون سقا عندنا من نعرقلات تبارك لا إله إلا الله يا كافي الإزام الأحمن بعد الموت اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الأصوات ويا كاسر عظام الأحمن بعد الموت الله الله الله كامل كدهو اهد مادك من كل حيال كتانن من نو يزدك من درونه تاين ديت قرمها انديت يارتون الله شرنا من تلال اهو كراسي جمر اهو بأهياه قتل اهو مقبهم وهم وهم سايق ماما من سايقون عندنا برمتو عمد درس قويتو تاغنو الله يهد مادك كان دنيا يا موتا ما قسكس عند النقر كشام من ميسانا ناني كبن النقر عند ليلة وقت ايهو فتبعي له ذلك ونظر وأيقنا وازداد ببصيرة فلما تبين له ينقر قرط يونا الذي كذي قال أعلم أقال له أن الله على كل شيء قدير الله بقول نقر شاين دوانا بارقيت أقدره ألقونا بار ببلته يعني بو قتلة بو قتلة وما جمرا شكو سايخون بيشا إحاي يميون بطنية انتين عندنا أمنها مكو انتين يبارا يعني قال قتلة إبراهيم اندار قال كيف تهي الموتى هل إبراهيم شكرا قال لا ولا هيك ما إنك ما جمرا بنبر بإيمان إيمان بيش أمير مالا وكما قال فلما تبشرون قال بشنا بالحق فلا تكون القانتين اندار ومالا ها إذا إذا أنتم كذا وأنت إذاني يا هي كيف نسيت السنة ما عندنا يكون بريت أربع سنتو تارو عند إزامو أيام وانظر إلى همارك وإزامة الناس وانظر إلى الإزام سياقهم فصل إزام همار وأما يصوم ما مجمرا منهم سياق روح ذرابة ما كون بريتو مجمرا هيدونا نفسهم يعني مجال كل سياقه كأيام قارنا يراسون أتين سياق انزيب من دمي آدر جوتو تنش بقدراء انزنا أبائي هون أنا رسو إن دالا موتوا بزاف ويكون يوتا يوتا يتوقعون بس كم موتوا نبر ما توقعوا تقول يتوقع كذا وذا توقع كم بليت هونو يه من أهل كويت على نامين بلو تيجوا أيام دمار كذا سياقون رهيا وجوه إلى إزامي كيف نوشي زها أبن توش ما يهيد إزاما وهي وأنو يتونتو أنت نهيد مسافس من كثات أشياء أنت سلهم سجاو كذابار فكسونا عظام رحمة الله أكبر الله أكبر فلما تبين له قلت سيون الذي ذي قال أعلم أقل أن الله على كل شيء قدير أقل له دروما أقنبر هنا بلتنا من آية وكاية دمو ليس الخبر قلب آيانا نواع مايت من ناقر عندما يترون مايت ما من نونا حتى أن الله موسى توراة بكبر بهدو بس حزبوتيو كافراو أبقوا آل سيلات شو يتشكموا تلوهن أنسبروا تمنب مكتو الله نكراتش مكبكتا سيايو كذي ولما رجع موسى إلى قومه قد بان آسفا قال بسما خلفنوني من بعدي عاجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه الله سينك راجل تعالوا نبر بأين أجل سيهايو كذي من هنا كسك كسوس ألواهو ثم قال جل وعلا وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم أهلم سلسان يوك إسا وإذ قال إبراهيم إبراهيم بارب بادك تذكر الله ربك تأيوه يا ربي هناك بسلسان أريني يا سيدي بعيني كيف تهي الموتى موتا حيال إنديه حيال إنديه تارك أون تارك لا تارك لما تأيوه لا يشك قل إنديه إنديه تارك إنديه إنديه تارك هل لو مالك سويو عليه السلام بلو أنه أنا تارك قال أولم تقول إيه نيتين آدوا رجلين وإن يعلم من نوك الراش وإن أمنوا ببلتا بوقف الوقت لما تأمر فلق أكال سلزي تيكاتا قال أولم تؤمن منا على من كمن قال بلى آمنت أمن يا الله سيطرت فرق سيشككون عيدا الله ولكن يطمئن ولكن سألتك أن تريني يطمئن قلبي قلبي بالرداد أشوف معينة القلب وفي دليل على أن الإيمان يتفاوت ويتزايد ولذلك أورد هذه الكلمة البخاري في كتاب الإيمان وقال إبراهيم ليطمئن قلبي برار الله ليطمئن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله إلا من أكره قلب مطمئن بالإيمان يطمئن ليطمئن ليسكن لرداد وتعمل من أجر الإله قال فخذ أربعة من الطير إن قد أستعرات مراوتين يا زالاج فصرهن إليك أن قد أتون قرطح أن قد أتون أتقبس قمطح كذا النزين كتاتفح قد أتوننا وإن دابا أتوننا سيقا أتون أفرات فأكلاتنا بعراب تترار علي وستكون تلك وانت لك قد أرجح كذا أتراج شوال يا سلام الله أكبر فصرهن إليك أملهن إليك فقطئهن إليك ثم جعل عند الزيارك استعبق أرق على كل جبل بيان دان من هنا كالنزك أمورا وسارات يمكن أرات الجبل نو كإنسان يميجت موك أرات أمورات جزءا قراج توسنا جزءا من لحنهين ثم دون الزيارك استعبق أرات هلات نوبلات أرات يعطينا كما تقول لها سعيا سعيات يروت أسوني ما تقول زنبلو سعيا يروت يأتينا سعيا إتيانا مفعول مطلق من غير ذلك أو يأتينا سعيا حال يأتينا حال كونهن سعيات سعي مصدر. ووقوع المصدر يعني وقوع هاي من المصدر وإن كان سمائيا فهو قليل إلى الجود. يعني هذا اسم الفائدة اسم المفهوم وبذات المطاف الهال وصف فذلة منتصب مفهم في هال ففردا أذهب. وكونه لازما مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا أو مستحقا. ومصدر منكر حال يقع بكثرة كبغتة بين طلع يأتي نكسعيا يروض يجسد قصيمة لها القرات شو. واعلم أن الله عزيز حكيم. يا سلام الله أكبر سبحانك عشنا في النادي وبنيان لهنا وقيام تيتا من نقر ميسانا ونا انديني لو نعمزا ونا كسف انجيطون وضع نقر من يدي الله حيال كسانا لا إله إلا الله. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك لإبراهيم إذ قال رب أرني كيف تهيد موتا ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن مثل لبث أخي يوسف ثم دعاني الداعي لأجبت. متفق عليه. وقوله هنا أنا أحق بالشك لإبراهيم إن ياب شكك إبراهيم بسلن ما رتاتشو إبراهيم شكوا اللبا على قدرة نبي أباس شكا لما رتكرون إيه أين الكفر نو. والمراد بالشك على تقدير نو. لو كان يثق الشك من الأنبياء لكان إبراهيم شاكا هنا سأل هذه الآية. فإذا شك إبراهيم لزم أن نكون نحن أشك منه عندما لزم. وينما نحن حق بالشك من إبراهيم بأدم الشك بعد ما شك. وينما شك بأنبياء بيتان نورو إنه تفسير شك نبر نظر قل إبراهيم كان شكك إنه يباس على شكه كما قال جل وعلا قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول عابد عند تبار الله. نعم قل يا إبراهيم هنا كل يقين تبلا ستاتشو ناتشو بأين ما يتنا هنقلو من نقر نقر بيتامنم درجاتشو كل أي جنة درجاتشو وكل أي جنة أي توم آمننا هنقلو مامن وكل أي جنة لذين هو بغيب مامن مؤمنوش الإيمان بغيب سلم يعملون درجاتو كفا دردو. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة أجرهم كبير. بس هذا ما يتعود ابتنا وان ننسى كله ربطة جن بيهون ملا انت ما يتعود كله يقول لذين هو هنا سيقول انجي لا لشك منه بل هو الإمام الشاكرين والإمام الزاهدين والإمام المؤمنين ناجة إبراهيم سنتنا سنت بوتا سرستاة شاء الله تناقوا. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم وآتينا أجره في الدنيا وإن في الأرض من الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا كم ومن أصل دينا ممن أصل وجهه إلى الله ومحسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. كم وكم وإبراهيم الذي وفى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. كم وكم من مناقبي ومناهجي وأعمالي إبراهيم إني جائب للناس إماما أنت الناس أنت جابد على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الله أكبر تعمر إيه ولا من دنو دليل على إمكان البعث. إيه هلو دليل على إمكان البعث. إيه سورة مدنية نو يا مكة أيضا مدنية كما هو نقار أمس النجر بعث بتككل يعني لما هو بزهد بتكباج الله بزيش مدر جذلوك أسكتو أسايتو عاد يا بعث قداي بمكة بتاي عبقى أيضا مدينة على نور السورة ويسا نقروها أهنم من نجر هلبت يا بعث قداي يا منهم كالا اندي جمر إيمان يا منهم كالا اندي آمن يا لقاس ردام كالا واقوام اندي ردا سيلا بعث من نجر يا قدنا أولو لذي رسولة الحج مجمرا علي مدنيانا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن ذا الزرسة شيء عظيم يوم ترون تذر كل مرضية إلى آخره. عندي ناقلا جل وعلا ورد ولا يونس إن كون في رأي من الفا إن ناقل إلى آخر ناقلا إيه سورة البقرة على إسئلة فأس بزوبة ناقلا كيف تكونون بدا وكنت أبوات فأيات إلى آخر وأعلن يوقع أن الله عزيز نكيم الله الشمع في ناقب بنيان ده هنا إذن لا عزيز إلا دا يرام جانا من دسمون أزل معنى غلبة أزل معنى نادوع وجوده يعني من مسين شريع لله ما لنا عزيز إلا مني أول جناب عند سمو ما يتشار عزيز الغالب على أمره العزيز القاهر لأعدائه الحكيم في صنعه وهذه الأشياء في مواقفها يا أخي يا إذا قلب قلو لا باو سيقاو أكنتو قدو سيرو منو استعصب يا أخي استعصب انت دورنا سكتات تمو ما من انجي قدبتا يملكتنا لن يأخيرو ماله وقدرة الله فوق ما نتصوره في عقولنا الله أكبر والله على كل شيء قدير نعم ثم قال جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل هبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم نزلت في المنفقين والمتسابقين يوما ايش يوم تبوك في غزوة تبوك مالن هنا يعني ايش اشتد الأزل ساعة العسرة وكلوني بطعم يجب تبت جزين أبدا جزين مباسم أبدا نهدو زمر رجيم كوزونو زاري كمدينة وده من ستين متو كيلومتر نو كاده كمدينة تبوك مالن تبوك زاري وزاد ربيع جزادة اللاش سفية قلبة كتمان بزاد ذي انجدي نبيو حسن ناس على الصدقة سندن بيادرق أن نساس مكناتم عندنا سرائز بركاتانو من كذين بيوتات شو نبيو كزمت الزمجة اسكت لو كوت الزمجة لسرائز بزاد عند تبوك أن نبرا ملا كسلاسة شي اسكا سباشي ميقام سرائز ناسكت لو يدو سلا بعد فتح مكة وبعد تطهير جزيرة العرب من الكفر والشرك والوثنية يا رب سيدنا شكنا تكفر قاط الربو هالا قال سمت الرشا زمتاتشو كده تعالوا باندرا ناسازو لودا جاتشو لابو وفي السديد علي جينا المطا مدينة نستقد بلاو تقوزي لها نا يمجا الرشا والطب الزمتان فالذاك دين قدي وجه دير قوال يا عمر هل ديم عمر يعني ابو بكر قدمان يالداري ابو بكر مقدم على الذين ديره يدن زبون هماشون هدومتون هدين زن زرقف فادر رجل كذا ابو بكر يعلم انتظر ارار قوان تركز بعد زرقف فادر رجل أو وكيل من تعالى بسمين أسكر ثالثين بها تركت له الله ورسوله أمس عن ذلك عمر من تعالى قم ما شو أسكر إن شاء الله خودي له سابي بابا بكر عليه قال ودا الدر أمه عثمان بن عفان بزو بركتوار قيلة ذات أجمته أمسا قمت اسكن نكوري تشاو اسكن نكينو شو أمسا فرس اسكن نكوري تشاو تباية وقيلة كذام بلاي كذام عن نفس إلى النباهون وخلاف بين ربطهم معلم أجرمانهم أو في سنة مليان يهون قرى بركتها ليلة يا الله أتشغل إنجدي كبار دمشانو من قد التفكي نزامونو موقتناو تتأمتوالو أم تتأمو إلى الآن كجاة شوها يفلقوا عن بيز دالا إنو وتبوك وفي تبوك أجر العين خنا حري ولبنك أتهدت رد العين لإن الظالي من دار أمارات الذين ينفقون أموالهم مثل الذين ينفقون إن الزوجة هذا الرقوس إن الله سبحانه وتعالى منا قال حكم عام فيه سببه قال زوجة وإن هذا الرقوس في سبيل الله دع الله من قال الجهاد ما لنا كما تري هبة مثال جه مبازاتنا مبزاته مدابره كما تري إن دان دفري يقص ويمسين دفري أم بسبع سنة سبعة زلالة إن داود تاج في كل سبب يان دان دولة زلالة مئة حبة ما توفيه بسبعة ما توفيه بس أبغى أنا أستني أقول لك تضعيفنا والله ضاعف لمن يشاء على لم يشاءوا كذين بلا يدر قال حسب إخلاصه واتباعه للسنة وإي بنفسه ومسارعته إلى الخير كان يأقوى كإخلاص وأقوى كإتباع وأقوى كذنزب إراد أقفايا كذين بلا يدر قال أجل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا يعني من هم بها سنة فأملها كتبت له عشر سنوات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء لم يشاء تفدر ربا من الذي يريد القرار يضاعف له أضعافا كثيرة إن المستدين والمستدين قال وقال الله قال يضاعف له اضعف والله واسع عليم الله ستوتاو سبينا ونسين الكفتاء بوزو أرغو الكفتاء عليم بنيات المتصدقين واسع في إيش منه جزائهم وتدعيف ثوابهم يلا الله جل وعلا صدقة اللقبوتة بزن جزية تدرق صدقة اللقبوتة اللون لكن آتم دين بقتتا مرداتا بقتتا الذين يمسكون أموال إهدام أعجبات إهنياو مثاليات يتناكر إن زيادة الرقون نظر ذلك آن بيتن يقبس وهم يسين ديخري مريد أتعال لتعالقات الله كذا سبات سلالة وطاعتا يمنني سبات سلالة دمو متو ألبت متو بسبات سبات متو أنستنياو مضاعفا الصدق في سبيل تضعفوا بسبيل أجل أنت يوم تبوك جاءه بناكة مخطومة هلو كما يعني كومبليت كوري تشان شيرو جبر مطالة هذه في سبيل لك 700 ناقة مخطومة يوم القيامة بجنة الله وفي السعيد من هذه السعيد من هذه سبيل سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا زال صدقاء زال يعني حتى صومه زال يسترى عبادة بإثي هنا لله نفسنا الشمفة الراسين لالله دين لما سوات والتهارم يا حياك القيو روموز ما ناتهم دفرا المتون دين براتهم هيدو استوتون لنا استوتون لنا صاروا مكناتهم يا عربي لقد سكتبتون سوى مكان مصر هكر تباروا كواتوا بوالا لازم بقزوة مؤتا توستشي لولا تمسوشي قدمو دلتا قنات فو يتملس ترى سراوي تسوية برازو بلين سراوي تسكتل عمتو كسو قدمان ما لك إن جدي سلام عين ولا عن نظام هذا حياة أن قيدوا سايب وتسيك الجديد ثمن لزاو ما تقول في السنة التاسعة من الهجرة وقد حصل في تلك السنة عدة أمور من ذلك فرض الحج على القول الراجي على المسلمين الذي بلو كذا عند تملس أبو بكر يهج مري أرجو بقى وجا بما يتوسل بقوتش هدي تبعات لما كان يوسل الزوت إذا لأن علي أبو بكر أبو هريرة ماله بزعمت كذا في ملث نجاشي أسامة بن أبجر الحبشي رضي الله عنه أرضاه مات وصلى عليه غائبا بزعمت دم عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين أسام الله ظهره بزعمت دمه ماتت ابنته أم كلثوم بزعمت دمه أسلم عدي بن هاتم الطائي نبي لما تقال في عودة الدين زيتين لما تدرس نبي لما تأثر تارك نبار جين ياو تشن فهم الطو لنبي جيسا سلم ايه وفودين سلاي يا عرب غيرنا غير سبوت جيسا لما تتقبل أصنع نبار نعم من أتوحب والله حتى تريبه انتنو تشاكو جمالو تشا ان رد بلو أسيبه أستاسي أكرب لا تشا اتارب بلو تتعمتو معلن انتنو لما تبتعك ففرسوا على من جدته فقدروا عنه هذا رومو قتنا ومريتوا دنجاينا ويا السلام فتمتوا أبو إذن عمر لما وفقنا يا رسول الله ما بقاهم بعد إبلين قبلوا كتار هذا ما هيد ما يتشلون إيه كم يون يا الله جو عنده هلتر فيه يا الله سو عنده تو إزيلا يكملنا إرسو دعا ربط بركة إيمانا قبلوا سيقود دالة جو قرونا بتقبلوت كل من تنسب السابو دعا دراغو خلاص تكمر ما تركوا في الأسكري وعاء إلا ملأوا أشهد الله إله إلا الله وأني رسول الله بلا وعلى على أنه أكرمه على المجزة إلى سبحان الله يمنى يقول قد يفعل أبات يمؤمن قد يفعل أبات ساعة العسرة لقد تاب الله على النبي والمهاجر والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا أنصاركم ليكفهم بدل سورة التوبة في سنة التاسع من الهجرة وردتهم ومنهم بلا قداتهم راجكم بالتافلة أستانات يعني من الآن لو كان أربا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعودت عليهم الشقة ومنهم من يقول اذن ولا تفتني يا فرج سيدود بطعم يا مسلم كأي أجل من نواك إلا الوضع يسكتل على جهد المناسي ألا في الفتنة سقطوا وإن جانا من ذلك إيه بذو إصابوزو ألا فقدوا تتبوك لو راجهوا من الشيئات ورد الشبات لزاوة إبادة ربهم في حناتنا ولا ما نصدق إيه الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كذبوا تتبوا الله من قدبوا إني أدركوا سووت ثم لا يسمون ما أنفقوا منه ولا أذى إتنا يستنقبوا كهول منن من متعادك مالا إن دي عرقوا لي إن دي عرقوا لي إن دي ستاوا إن دي عرقوا إن دي عرقوا إن دي عرقوا منن من متعادك مالا ولا أذن ماسك أيام يانسان من عينة أرمانين أولا تبسنا نجار جنجي ونجي ونجي ونجي ونجي شرط صدقة ميتاكو كورت نگر ستران اندنیا راسو حلار کهونا ولتنیا لالا فلا کهونا سوستنیا مننا ازان خرطانا ککر مننا ازا کارلا آئیدالا صدقة ميتاكما عمر جا ستتالا في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلم يوم القيامة ولا ينزله ولا يزكي ولا عذاب أليم قلت من هم يا رسول خاب وخسر قال المنان والمسبل والمنفق صدع يعني سلعته بالحليب كاذب لهم أجرهم الذين ينفقون أموالا في سبيل الله وجاه الرب ثم لا يسبون ما أنفقوا منه ولا ذا لا تكتلوا السيهون وإن يلا تكتلوا ما توفيهن لهم أجرهم خبر بهن يا الذين من بعد تو إن الله زند على الله تو ملو دموا ولا خوف عليهم سجادا بمير بطل أن يدبا تو ولا هم يزنون تصنع يدون ثم يتكزهم وما يتقومهم تلك واستمنع الصدقات لك سكت إن دالة قلت لك وهذا سوا ومن أن أزار يا أسى الله مصيبان سكتات قولوا معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني عنه تروم النقادر لما يمتوا من سطح نقر كليلا الله في سطح يسطحها الله أهون على قيم الله يرزق الله يوت عليه إنه ما رسمع والكلمة الطيبة صدقة كل معروف صدقة وعمر بالمعروف صدقة معروف ما عرف عند الناس خيره من قوله وفي ومغفرة من الريال القبابة أيك كهونا يات إفاتنا هنا لزاميرات مادرك خير الشارة من صدقة يتبعها أذى صدقة أرقى مالا مننا أذى يميلتك صدقة أرقى كمت قطع وطيق ألبا كمت قول باستقنك عند لما كمت الله يسلني أهون إلي فيما تعني فتح الله لا تفهمنا ذلك بله مشن يدف إشالة والكلمة الطيبة صدقة نعم اتقلنا ولو بشك تمر فمن لم يجد هذه كلمات طيبة والله غني حليم الله كامل في غناه حتى أنه النام أنت أعلم بلا تتكن مكناتهم كانت بلتا الله حبت الله لهكمانه أنت اندي لمننا اندي تيك أدرق منجي له اللهم استث بيشا ياقات لنا ميسانه جتايد الله حليم دمه بتأخير العقوبة لا يستفزه الغضب قطع عاقبة قطعه أنت أسكيزه أتحق له حليم لا يعجل يمهل ولا يهمل جزي فتعات كأنك عطيت إفاتي عن غير آية تو إلا إذا كان الإيمان هونه كان هذا من أربعة إمرأة وشلال لأن رحمته سبقت غضبه نونا ثم قال جل يا أيها الذين آمنوا الله من أتشتوش لا تبطي صدقاتكم صدق وشاتشون نتوة وشاتشون التابلاش بالمن ومن مطار والعذاب ما سكيم صدق الدرق التي أكال كالذي كإبت آل الذي عندما يعطفا إنه تمثيل له ينفق ماله يا أنا سوري أي لنجو لا ينجرو ماله لو غنزب وجهي يمي أدرك السويو عندما يبلاش عينك إنه أنت أبلاش ولا تبع بلاش عدو ماله والمشابه والمشابه به ولا تون صدق أنا بلاش عدو ولا يؤمن بالله ولا ملاك بأ الله النار ولا ملاك يا لام من أسيو إيه هو المنافقون هو بأ الله ولا ملاك سيامنو يا لا يلين بلا صدق على قالوا يسو صدق كانتو عندني هو ويمدم ولا يؤمن ولا ملاك مؤمن مولو صدق آون لا يلين بلا سيادر كذا إيمانو قال لي سؤال ما تو بما تو باي كفر مكما كلما نقص إيمان المرء بالله واليوم الآخر حصل منه مخالفة في جميع السلوك ومعاملاته فمثله يجلس الصفة يعلم التكامونا كانت يمون أمسايا كما سري صفوان حجرا أملاك عند دموت دينغاي عند قهاد دينغاي عند لنتا دينغاي عليه تراب أفر على بشو بدين قايلة أفر على تكمله عند زبان لبس فاسب وابيلون مطرون شديد إلى إن يطوب من الجمل تارار وافروا بدين قاي يا نسا زيرو بقى فتركوا سلدا عملة وقت أقوي توالا زيرو بس بين دايلة يا الله أفر مالتنا يا قلت كل عندما يجي ليكن عندما يجي ولا ديولي جنا لاسم الله وان صدقار فوبي مقدك سو خلصي هنا فتركه سن لا يقدرون على شيء ما كسبوا بكسبوا نرى بمن ما يجيلوا على سواد على تسليل سواد شيء ما كسبوا اي مما انصر يا درقوت يا وطيات شو صدقات شو النظر اجر من ما يجيلوا ما يعمل كانتو زيرو يونا الله اكبر رياء النا من وصدقا بإجيكو قوشن دهنا بجلس الله إياوجنا والله لا يهدي القوم الكافرين كادي على ورسا وشن دمو الله ودك أنا ومن قد عمل كتاب شعور كافروا سلحون يسروا سنسرا بغزة إجيات شعور انديات أفرارة قاد شعور إيمان الله شعور إيمان الله سو سلحون بغداء فلاش الإيمان يخاف أن يغبط عليه أمل المؤمن يفرار سرك ما ركاب الله يكره إيمانه بقى الناس قصور جبزنا زنا ليس مدلا بلو إلى إيمانه كبرتان جب يكونوا ميسر سرك سستر تسيء غضب الرب ثم قال جل وعلا بإخلاص دم سرك ما يدرك سوى مثاليات شو تشينات ومثل الذي ينفقون أموالهم كان ذا بوتشا دوت مي هذا استجابة ما الله الله مديتا فلقوا وتشني هذا سوى مثاليات شو بصدق أتى متك أمر سونا صدق أتى يا ما أدقو يعني إن دم دم يا ما بلش أقو لماذا ما خلال لماذا القل مثال وتثبيت من أنفسهم إيمانات راسات الرقاقات راسات لما الرقاقات إيمانات لما أتنات دلو همي ستستوى مثالات يمكن أموالهم ابتقاء مرضة معطوف على ابتقاء لأي ابتقاء ولأجل التثبيت خبروا كما ثريت الناتين لك عند ماسا مثال أمسيان من أين ماسا بربواتين برفعة من الأرض كفتة باللوغوثة عند اللج ما سانا يا سلام أصابها وادل ينكى صفتنا جنة بربوة أصابها وادل مطر شديد يبقى التماس بعونج كفتة باللوغوثة عند اللج ما سانا هذا عند الزجاج رجل الله كذي فآتت أكلها أي سمرها المأكولها تؤتي أكلها أي مأكولها كنت الجنتين آتت أكلها أي مأكولها ثمرها المجنية المأكول تامت على التافر عندك دي إفين إتف فإتف ليلة جزان عمينا مثال أثير كنتان يا مرة كبت يتمر ماسا زنزروا هيا عند التامر عند التامر خفتها لو بوتاكونا من ذنو موقفهم زبت كارنا ميقودا سوف يجي نكاكا الإنسان نكاكا لهنا أنا يفتل فتنكاكا قطوع إيه ماساو ما فرافيك النساء لأن الله مكفتا بعد الله بوتا كماري جمرة تتعلج بريكات لك بريزمتو لك تتعلج أيار دم بدم بدرس الله موكاتم أي بوداتم أيار بدم بتاقن يالج وهم بدم بتوستعلج اندي كونج لما فرافتو بطم أين سنعمكنا فإن لم يصيب وادل ورف زنا منك بايدات ما بايدن بايدن بالله فتن فاسيات قالوا رزاز رشاش يعني مني بقاتل كافيات النشوم فلما بوتا سلالش لما بوهنا بوتا سلالش والله ما تعملون بصير الله بمسل السراء بمسل السراء وكينه لعله بلو مترقى وخلقى مستاري ولكن داون وماسا فشبيه بليك عجيب بزي مركتك أمت أو ماسا دمو كفتا ما مسلو سرقا ولا لكفر يدرقا يا ما قول الرب ربا غير بالصدقات دعنا دمو تنشي بكاتا المارا من دنو مجمرا بإخلاص كذا الركات من دنو تنشي منقاد السر تنشي صدقات التون تلق واغا بوتا عالناك نمارا ايه وزو أو جو تشبيه الله إلى الله عليه وسلم أيوات أهدكم كذا أولا ما سأل رسير الله ظن السر السراء وسن السراء قال الله ذي لن السراء عندهم لمن الظهر ليولين ذي لن السراء عندهم زيرو كنتو أرقنا كذا رمو لكتاف يهجل لتأهال تسترى الله ذي للسراء عندي يذرات الليل يعفرات شتينوران لك يعبدقات يعبابات شتينوران لك كما قال جل وعلا أيود أحدكم أن تأتي من يالي أن تكون الجنة من نخيل يا نخلوش جمع نخيل يا نخيل يا زنبابا ما ساوش يا زنبابا إنجرهم يتمر ما ساوش إن دينوروا من يالي وأنا ذي جمع نبي يوي تجري يمتفص يهود من تحتها كثير الشعب الأنهار من شوش من فصور وها بدن بميك أطعب بدن بمياب بمعلم له فيها من كل السمرات له لبال بيت فيها بالنزي ما ساوش من كل السمرات وين فيها كالنسانة كنا كإنب إفرافري أين تلا يعلوه وين فيها بنقلنا بإنب مكاكا ليلة متزرع كما إفرافري بدليل من كل السمرات وأصابه الكبر الجنة رمو أجن توتال يهد اللسا ولو ذرية ضعفاء دكامة والذرية وسطانات وشمع الله أين القفة شاق الأدج وشاق الله فأصابها إعصار نار فيها برد فيها نار فيه نار إعصار برد مالك برد كذك عادي نار إساتي عند البسك كذك عادي مالك أبداة مالكين ما صار فأدرك أن نبدج إن دي ريوان الله نفذك سؤال لنا يلن لرياء بلو ليسم الله بلو وهم كافر هونو لآخرة تكمن يلدلو ميسرا وصرا ميساريو إن دمامنو إن داندك اللي سب يويننا يتمر ما ساعد دانات تتال دطعام تعفر ليلان فراف ليبا وسؤال نقرق نسوه بس تأير جنة خارجنا كتصفات خدمت ليلة تكلوا مدرسة بما يشيل بدري كذام ده هو بيتشاوى دلنا ليجوا شالوا بس الناس من لا بس من لا بس تاچو مير مالد أبادات أرجيتوا نبرتوا ودموا عن بلا كذل ما يساتو ميتوا يا لوبد إندي يا هو نسوا بدنيا إندي هو يا لا أنت ما توني برتون بيا ودم بس من عند هذا جانا كسارة جانا جلس إنه ما سيصل كذلك لا ريا بلون صدق ما يدرجته لا بكفر يا ولد صدق ما يدرجته حينما يكون أهو وجاء إليها يوم القيامة يتنكون كان معلنا يما كراون كان تنشى صناة فلقو زاري كان بدا انكوزنا بتقرى بالكوز جلو بمربت كان كان تهولو يا بني والي هذا مثل لعمل الكافر الآن عمر ابن عباس وغيرهما من المفسرين السلام الله الله كذلك يبين الله لكم الآن كما بين لكم هذه الأمثلة إن درر الله تهولنا يبين لكم الآن إلى أمهات أبرار الله يتكرون كوديم لمن لعلكم تتفكرون تسنتنونا تبسلسل زندلا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.